الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. اللهم طهر أعمالنا من الرياء، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. وصلنا إحنا طبعا الآن في مجالس المحبين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، الجولة الرابعة. اليوم بإذن الله تعالى المجلس الثالث من قراءة كتاب الشمائل أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، التي تسمى الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي. وصلنا عند باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الإدام؟ ما يؤكل الخبز أو ما يؤكل بالخبز، يعني زيت، أي شيء يغمس فيه الخبز يسمى إدام. شيخ الطارق تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى ابن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحدى الأهداف كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ويوم الجمعة. اليوم إحنا ليلة الجمعة، فبدنا نصلي على النبي إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الإدام أو الأدم الخل. طبعا هذه ليست ميزة للخل، لكن يعني من كثر الفقر ما كان عندهم غير الخل، يعني ليس للخل صفة تميزه عن غير المأكولات، لكن من فقر الحال كان عندهم بس الخل. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما أجد من الدقل وما يملأ بطنه. الدقل أي رديء التمر، رديء التمر. نعم نعم. وهم أهل التمر، يعني التمر مش نافع كثير، يعني اللي يكون مجلمد هاو يا دوب بتاكل، في رطب، في إشي بذوب ذوب، هذا بتلاقيه قاسي جدا. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب في 154 راح منه 154. حدثنا عبدة. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام أو الأدم الخل. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد الجرمي قال حدث الجرمي نعم قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت أن لا آكلها. قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج، يعني مباح حتى لو رأيته يأكل شيئا. بس شوف أسلوب التعبير، يعني رأيتها تأكل شيئا، ما قال الإشي حتى يقرفهم، يعني أنا ما بدي أكل تأكل، قال أنا شفتها بتأكل شغلي. لو واحد من زماننا شفتها بتأكل حكاها طج. يلا يا شيخ كمل. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة، طائر معروف ليس له مخلب، وهو طبعا على القاعدة العامة الطيور أكلت يعني حلالها أو أكلها حلال. آسف. نعم. حدثنا علي بن حجر إلا طبعا اللي إلها مخلب، الصقر البازي اللي إلها المحرم. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله من تيم الله أحمر كأنه مولا قال فلم يدن فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد صح أسيد في أسيد وفي أسيد. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كل الزيت مع الخبز مع الطبيخ مع مع مع ودهنوا به أي على البشرة وعلى الجلد، وطبعا الزيت زيتون فيه له منافع جمة، الختاير لما كانت دينين يجعونها تيجي تفتر لك زيت تحطه بذانك فعلا يشفي بإذن الله تعالى. اللوز طبعا هاي شغلة معروفة وهاي مجرب مني، كنت أعاني من القشرة بشكل مش طبيعي، وضعت زيت زيتون الحمد لله تعالى خف كثير كثير كثير كثير، وشجرة مباركة حيث أقسم الله تعالى يعني تعالى بها بالقرآن قال والتين والزيتون، فإيش يقسم فيه الله تعالى يكون فيه خير إن شاء الله. نعم هل الأحاديث معظمها صحيحة؟ بدأ مراجع بس يعني في ضعيف فيه وأنا هسه يعني كل شوي شرح لكم هذا ضعيف، بس أكثر من ضعيف إيش صار؟ لا فيش موضوع، ما مرق عليه موضوع لحد الآن. أنا محضر لحديث آخر قبل ما 100 حديث، يعني 350 محضر، المية الأخراني لسه، بس ما في موضوع. موضوع ما في. للحلق أحيان بصير مع الناس مساك شديد، وأنا صغير كمان صار معي هيك، رحت على أمي قلت لها أمي معي مساك شديد، كان صف في السادس السابع، فحطت لي زيت زيتون بكاس صغير وشربته والحمد لله رب العالمين، كأن شيئا لم يكن. دغلس تحت يا اخوان، يلا. فالزيت زيتون مهم جدا. نعم حدثنا يحيى بن استنى. موسى استنى الزلمه اللي نزل اللي نزل مين شمالي حاضر معنا كل شيء خليه يلا. فالاشياء اللي فيها فائده هاي يعني حتى الانسان ما كان يحبها بده يجبر حاله مفيد. زيت زيتون مفيد جدا. السمنات كانت في مرة عام 60 طيب ما شاء الله. طيب كبير والله. قلت لما نصير قلت ما تعب تمسك حاجه زي هيك يا سلام. ايوه والطب ترفعني 100% شو اعمل هيك 100% بس كل ثاني يوم الصبح في شيء الحمد لله. لا زيت زيتون مفيد جدا جدا سبحان الله. كان جد الوزن خش بعض ما اقول لك على خير. امين صار له ملتها باسبوع. لا في نسوان برفعون هيك طريقه معينه زيت زيتون عمري ما سويت يعني. شرشت بتطلع قصب كامل. لا ما فيش داعي احنا خلي القصب موجودة. انا بطلع وشدي. في الماكن شفته موقف عند الماكن عرفتوها البوكس هاي. حرق الشباب موقفين عنده كلهم. ما شاء الله ضرب ضربة. خفت عليك لو ليت على فكرة. دعيت لك تغربنا. خفت عليك والله. قلت هسه بقدح هو عين بكرة يسمح الله بصير في شيء. دير بالك يا زلمه انت لما الله. قدام ناس كلهم هيك بتطلعوا عليك وجبت ما شاء الله رقم عالي 2000 وإشي وهم بيجيبوا 700 انتبه بالله. يلا شيخ خلص تغلس اللي بروح عليه بسمع تفضل. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به فانه من شجره مباركه. قال ابو عيسى عبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث فربما اسنده وربما ارسله. نعم. حدثنا السلام عليكم وبركاته. حدثنا السنجي وهو ابو داود سليمان بن معبد السنجي قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. دقيقه والله انت راح عليك الحديث 159 من 152 ل 159 ل 159 تسمعوا على لها. يلا شيخ تفضل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحب. ما هو الدباء؟ هاي أدلب الدباء القرع القرع المعروف القرع بس كان يسمى الدباء. مش أي حديث 161 يعجبه الدباء أي القرع المعروف يأكل مع الخبز. نعم شيخ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وأبو خالد اسمه سعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلي رسول الله صلى فقرب الله عليه وسلم إلى اللي هو الخياط. نعم فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. القديد لحم مجفف. نعم. وقال أنس قال عفوا أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. القصعة الصحن الكبير. نعم شيخ. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. الحلواء الطعام الحلو. كانوا نسواننا زمان لما واحدة تولد سووا لها بيض وعجة، بعرفش إذا بدنا كل حكتوه أبطاق، أنت أكيد تعرف السلافة يعني. والله إحنا كنا كان الوزء حلاوة، كانوا يسووا نفس النفسة المرة الوالدة يسوونها. نعم نعم نعم. إنه يشد يعني جسمها بيض زائد عجوة، تعرفوه؟ طيب اسألوا كويس، مفيد جدا لجسم الوالدة. إيش؟ كراوية. كراوية ما أعرف الصراحة، أنا بذكر في الكارثة زمان ونسألنا الأخبار هيك يعني، عشان إذا واحد سأل شو الطبيخ الحلو هيك هذا يكون طبيخ حلو. نعم زي حمص سنين السبعين، ما بعرف، انا بذكر ختيارتنا هذول اي واحد والدي بالعيله يسووا لها عجه وبيض، فهي يعني هذا الطبيخ حلو. ما في تكون يعني عجه، عجه اللي هو تمر معجون مع بيض عشان الحليب وما حليب وهيك يعني. يعني الشاهد بدنا نضرب لكم مثال على الطعام الحلو، شو يعني الطعام الحلو؟ مثل هذا الطعام الحلو. نعم نعم. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني محمد بن يوسف ان عطاء بن يسار اخبره ان ام سلمة اخبرته انها قربت. اسمع راح عليك من 152 ل 164، اكتب اكتب عندك على السريع، طوق قلم بالله. 152 ل 164 نهايه 164 152 خلاص كتب لك اياه. أخبرته أنها تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. جنبا يعني طرفا. طبعا ورد في حديثين أنه تحريم أكل ما مسته النار، وبعدين ورد حديث نسخ الأول بأكله عادي يعني لو جبت لحمة وشويتها كان زمان أي شيء مسته النار يعتبر حرام الأكل، بعدين إجى حديث ونسخ ذلك. تمام تفضل شيخ. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. نعم. حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع ابن شداد عن المغيرة ابن عبد الله عن المغيرة ابن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منها يقطع منه يعني. نعم. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه. طبعا العرب هذا ليس دعاء، هذا باب يعني كلمة تقول العرب ليس دعاء على الشخص. نعم. قال وكان شاربه قد وفى أي طول يعني صار في طول. نعم. نعم. فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. نعم. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بلحمه أتي أتي نعم أهدي له. نعم. نعم. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها أي نهش يعني بتقدر تقول قطعه بمقدمة الأسنان أخذ منها قطعة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض قال قال ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. وقد صح عنه أنه لما أكل منه تكلم الذراع أنه أنا مسموم لا تأكلني يا نبي الله. طبعا هذا نحن معجزاته فلفظ ما كان في فمه. تمام. وقال في آخر حياته أنه ظل السم أثر فيه يعني. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبانو ابن يزيد عن قتادة عن شارب بن حوشب عن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع وما دعوت. ما دعوته يعني كل ما قلتك أنا هالذراع تعطيني حتى لو 500 ذراع، فهذه من معجزات النبوة. نعم. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فقالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا غبا يعني من وقت لوقت ما كان يجد اللحم دائما، وقد تقدم أنه كان يحب الذراع يعني هذا خارج عن وكان يعجل نعم. إليها لأنها أعجلها مبجى. نعم تسوى بسرعة. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. أبعد عن مواطن الأذى الظهر. طبعا هذا واللي قبله أسناده ضعيف. إسناده ضعيف. أما تقدم أنه كان يحب الذراع. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت بن حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل. فقال هاتي ما أقفر بيت من أدوم فيه خل. الله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر. نعم شيخ. شو اسمه الخل اللي كان زمان بيختلف عن الخل هسه؟ تقريبا زيه طعم النار. كيف كانوا يأكلوه؟ ما هو من الفقر ومن الجوع ومن فيش شيء. ما عشان أقول لك هذا تطيب لخاطر آل البيت. ما كان عنده مشي يعني. فكان تقول له ما عندي غير خل. فكان يقول لها ايه نعمه وفضل هاتي. لما تروح واحد يقول لك والله ما عندي غير خبزتين وصحن فول. طب انت مش بتحبش؟ ممتاز جدا يا زلمه. من باب انك يعني انت من باب الشكر له هذا انه انا اشكرك الفول ممتاز. حط فول زمان الفول جزء ما تكون تحبه. لا ما في فيش شيء. ما في اكل يا اخوان. وخبز الشعير وكان ذروت ذراع يعني ينفخ عليه ويسويه يعجن عجين وياكله. نعم تفضل شيخ. نعم. قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن مرة الهمذاني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد قلنا خبز مع مرق اللحمة أو مع اللحمة وهذا أكل كان يعني. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اختلف علماء المسلمين بين أفضلية خديجة وعائشة. صار في خلاف كبير هل خديجة أفضل من عائشة أو عائشة أفضل من خديجة. فأعتقد آخر إشي ما العلماء إلى تفضيل خديجة والله تعالى أعلم. أما في خلاف محتدم مش هستجين واحد يقول لي ها في خلاف مين أحسن أو مين أفضل خديجة ولا عائشة. لكن ما للعلماء إلى تفضيل خديجة والله تعالى أعلم. نعم شيخ. طبعا عند أسباب ما تزوج عليها أثناء حياتها وإجال ولد منها وهي التي يعني سندته وهي اللي أعطته المال وهي فإلى فضائل يعني أكثر من والله تعالى أعلم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضع. طبعا هنا توضع معناه غسل يديه لأن الوضوء فيه له معنيان معنى شرعي ومعنى لغوي. معنى اللغوي غسل يديه بيقول عنه توضأ والشرعي الوضوء المعروف. أقط اللي هو الجميد كركية جميل أقط. نعم شيخ. حدثنا ابن برضه هنا أكل ثم صلى ولم يتوضأ مع أنه مسته النار يعني. نعم شيخ تفضل. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسوي. طبعا من السنة المستحبة وبعض العلماء قال وجوب اللي هي الوليمة لما تتزوج تذبح ذبيحة وتعزم عليها الناس. هنا السويق ما يصنع من دقيق الحنطة والشعير. نعم شيخ. حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل ابن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنهما وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن وأكله. فقالت يا بني أو يا بني المفروض لا تشتهيه اليوم. ليش؟ لأن الدنيا توسعت والأكل صار على أطيب ما يكون واوا. قالت يعني انا يعني ممكن هسه اسوي لك شيء بس ما تاكله انت لانه ايامنا كان عز هذا يعني ما لانه ما في شيء. هسه فتحت الدنيا لكم وعندكم اكل وشرب ولحم و بجوز انه اسوي لك اياه وما تاكله يعني. نعم شيخ. هي يا بنيه نعم. لا تشتهيه اليوم. نعم. قال بل اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم وفي الحديث قصة. نعم. حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عاقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب طبق قناع. نعم. طبق. نعم. فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة أي باقي الطعام. نعم. فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. نعم. حدثنا العباس بن محمد هي بأكده أكل لحمة وصلى ولم يتوضأ مع أنه اللحم مستها النار هي بأكده لاحظ كل حيث بأكد. نعم. قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح حدث العباس وين رحت أنت حكيت 182 حكيت شيء حدثنا من عيتا حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب أبي يعقوب عن أم المنذر قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة قطف الرطب الرطب والبلح بسموه دوال احنا بنسمي الدوال ايش اللي هي العنب. نعم. هم كانوا يسموه لقطف الرطب والبلح. نعم. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك نائم مه يعني توقف أنت طالع مرضى جديدة أحد الطلاب قرأها مه يا علي إنك ناقة ليس ناقة هي ناقة يعني أنت طالع مرضى جديد يعني واحد كان معه برد من أكل الشاورما ويعني بنهايات المراجع وبنهايات كذا وهي قرب طيب ها يعني هدي جسمه نقول له كل شاورما لا فهنا يعني مه يعني توقف إنك ناقه يعني طالع من مرضى جديد بلاش تنتكس. نعم. قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل وقالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا سلقا احنا نعرفه بيشبه الجرجير سلق. نعم. احنا نحكي معروف الآن يعني نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من دوالي. هذا فأصب له بيشبه الجرجير والسبانخ والفلف نبتة عشب عشب عشب مرة حدا أعطى قال لي شو سلق حطوا مع الملوخية أيوة مع الملوخية حطوا مع الملوخية عشان ما تمطش نعم كنو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي من هذا فأصب يعني كل من هذا أو فقلك ملائم لك. نعم. خلص الباب وقف شيخ. نعم. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا قالت فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله صلى الله يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيث قال أما إني أصبحت صائمة قالت ثم أكل الآن الصوم هذا صوم النافلة ليس صوم الفرض صوم النافلة معك الحرية معك الخيار الحيس تمر مع سمن وجميد الحيس تمر مع سمن وجميد وهذا موجود يعني عند الناس القرويين وأكيد عند الشيخ أبو طارق جدود وكذا نعم. وأهلي وكذا والكراكي الختاي الكبار هذا موجود لغاية الآن يعني هذا خاصة بالشتوية تمر وجميد اي تمر وجميد وسمن السمن بلدي يعني. يا سلام يا سلام سلم نعم لا اذا جربتوه ما اظنش نروح لانه السمن بلدي ثقيله بتدرع عليها والله السمن بلدي بدها معدك يعني بدها معده ماكنه نعم بصير هسه الان تمر مع ايوه يا سلام يا سلام عليك والله انك انت رهيب نعم شيخ طيب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر ابن حفص غياث قال حدثنا أبي محمد بن يحيى نعم عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل يعني هذه غموس هذه وأكل نعم

قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن ابن معدان عن خالد بن معدان عن ابي امامه قال كان رسول الله هذا حكنا. قال حدثنا ابو بكر محمد بن ابان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل او عن بديل بن ميسره العقيلي عن عبد الله بن عبيد ابن عمير عن ام كلثوم عن عائشه رضي الله عنها بها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الطعام في سته من اصحابه فجاء عربي فاكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. نعم. قال هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو اسامه عن زكريا بن ابي زائده عن سعيد بن ابي برده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله او يشرب الشربه فيحمده عليها. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشرب فيه القدح. قال حدثنا حسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا. مضبب أي الحديدة العريضة التي تجمع الخشب، يعني لو الخشب حطيته بدون إشي يمسكه يعني لا في أيام كان في آجو ولا في فممكن أنه يتفلت، فكان يحطوا حديد حتى يمسك ال اعتقد فيه موجود يعني خشب يحطوا عليه زي الحديد بلفوه حتى يمسك الكاسة زي الربط. احسن. طيب اذا الحديد العريضة التي تجمع الخشب. فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال انبانا عمرو بن عاصم قال انبانا حماد بن سلمة قال انبانا حميد وثابت عن انس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. النبيذ ما يوضع فيه تمر أو عنب بالليل وبيشربوه الصبح، ليس النبيذ المعروف اللي بيعتقوا وكل ما تعتق أكثر بيكون مفعوله أكثر، لا هذا غير نبيذ. بيحطوا تمر، بينقعوا تمر أو عنب بماء بالليل والصبح بيشربوه، فبيكون الماء حلو بعطيك يعني قوة بعطيك طاقة بعطيك كذا. تمر أو عنب. ليس النبيذ المعروف عند النصارى. النبيذ كل ما طال عمره بيكون وضعه زنون 100 سنة عندهم 60 سنة وعندهم مخازن تحت الأرض وعندهم كذا لا يختلف هذا. يكون في كحول. يا سلام. قال نعم. باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله. لما يقول عن عبد الله مين هو؟ مسعود. أحسنت. عند إطلاق عبد الله أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، غير ذلك يجب أن يذكر ابن عباس ابن عمرو بن الكذا إلخ لازم يذكر إلا عبد الله على الإطلاق هو عبد الله بن مسعود. نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء يشبه الخيار بقول لك لكن أكبر منه. ما قثاء ممكن بس كان كتف فقوس معروف يعني بزمننا كان الشارع حط فقوس. طيب يشبه الخيار لكن أكبر منه. وانس الشيخ يقول فقوس ممكن بعرف شو الله أنا. إنه برضه يعني أكبر من الخيار وشبه ممكن. طيب قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري وقال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخة بالرطب. الرطب حار والبطيخ بارد فكان يكسر هذا على هذا يجمع بينهما. واحنا زمان بوكلوا البطيخ مع ايش؟ مع الجبن البيضة بكسر هذا هاي تطلع زاك كمان. قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب على السريع ايش طبيخ انا بحول هذا عندي اي شيء يتعلق بالطبيخ مستشار المرجع هون على السريع بعطيك الإجابة. اما حمزه مصطفى الشبيح هذول بس هون راسا ما شاء الله. قال نعم حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا أو قال حدثني حميد قال قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. الخربز بطيخ أصفر ما مرق عليه بطيخ أسود بالسعودية أصفر هون هون ما مرق برا نفس الطعم نفس الطعم بس أغلب 50 دبل بيجيك مرمل إذا البطيخ عند إطلاق البطيخ الأخضر اللي احنا بنعرفه الخربز بطيخ أصفر مغشوش يعني. طيب قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي وقال حدثنا عبد الله بن يزيد بن السلطي عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنه وعن نبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخة بالرطب. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس حاتى حويل وقال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. الصاع عبارة عن نص كيلو طبشة يعني بيجي 512 جرام. المد أربع لا أنا عكست. الصاع عبارة عن أربع أمداد بيجي 2.04 كيلو رياضيات. والمد نص كيلو تقريبا 512 جرام. طيب قال لما تقول ربط الصاع صاعين لا احنا نقول لك المد يعني قد اليد يعني مد كمشي كف هاي تطلع نص كيلو تقريبا نص كيلو طبشي هي لازم تطلع. المد اللي كان يتوضا فيه النبي صلى الله عليه وسلم المد كان يتوضا به عليه الصلاه والسلام كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع هكذا الحديث. المد بس ذكر يعني مش مد واحد وين بالاغتسال؟ لا بالحديث هو الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا هيك خبر الحديث كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. مش مد واحد. مش مد واحد. لا. ذكر يعني عدد. بدها مراجعة. طيب المهم كان يتوضأ بالماء القليل اليسير. شفت مرة واحد عبى علبة هيك وتوضأ منها. وزاد. نعم. فالأمر لا هي إن شاء الله. إيش؟ بنفع. بنفع صح؟ طيب قال نعم اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد أصغر واحد قاعد بالقعدة بيجيبوله أول الثمر. أول الثمر بيجيبوله بكس لا بيجيبوله يعني صحن بيجيبوله أكم من حبة أول الثمر. طيب ثم يدعو أصغر وليد موجود يراه فيعطيه أو فيعطيه ذلك الثمر لأن الطفل بيكون متعلق بالبيدو التمر الجديد أو بالإشي الجديد وبيقول لك حقوق الإنسان. طيب قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم ابن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب طبق وعليه أجر من قثاء زغب بطيخ عليه زي الزغب الخفيف يعني الشعر الخفيف بس هي بتكون يعني شعر زي الوبر زي الخيطان تكون بطيخة. مين قال شيخ؟ أنا. الربيع فتاة صح؟ هاي بنت هاي الربيع بنتي نعم شيخ بالنسبة للوضوء الحديث مد واحد مد واحد حسنت وين هيك خبر يعني كان بالشيء اليسير أمداد إذا قديش بده الاغتسال بالصاع أحسن إلى خمس أمداد إلى خمس أمداد أحسن هيك أحسن بارك الله فيك. طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيت به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. كان يكرم لما يعطي واحد هدية يحاول يكرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجري زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو قال الذهب. قال باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء اللي كان يشربه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ونبيها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد يشمل الماء العذب والنبيذ اللي حكينا عنه الماء الحلو يعني نعم لأنه كان أنفع البدن الأطيب. طيب قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن وليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا لأنه أكبر سنا فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحد السؤر الشيء الباقي في الإناء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. اللبن عبارة عن شراب وعن طعام. قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ما معنى حديث مرسل؟ ما معنى مرسل؟ الراوي سقط منه. طيب شو يعني مين هذا الراوي؟ حديث مرسل المرسل الآن المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم المقطوع صحيح. لا خلاص مقطوع صحيح. طيب الآن وما التابعي مقطوع، لكن إذا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل يعني زي مين؟ ومرسلا عنه الصحابي سقط. أحسنت. ومرسل منه الصحابي سقط. أحسنت. إذن ما روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم زي مراسيل الحسن البصري زي ابن سيرين هذه كلها مراسيل يعني الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب وين الحسن البصري يعني رضي الله عنك أو الله الله يرحمه؟ في لازم تكون في واسطة بيناتكم، أنت ما لحقت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل ومرسل منه الصحابي سقط يعني ما ذكروا طبعا في صار يعني العلماء تتبعوا المراسيل هاي ووجدوا يعني مراسيل شخص معين بس الذاكرة خانتني مراسيل الحسن البصري أو ابن سيرين واحد منهم إنه كلاتها صحيحة. كيف يكون واسطة؟ كيف يكون حديث واسطة؟ بيكون واسطة من صحابي بس ما ذكر اسم الصحابي بس. أما كيف بده يوصله؟ بيكون ذاكره من صحابي بس ما ذكره. كيف بده يوصل الخبر أصلا؟ هو مكتوب ولم يذكروا فيه عن عروة ولا عن عائشة. عروة مين عروة؟ اللي ماشي عائشة. عروة مين عروة؟ عروة بن النعمان اللي هو اللي روى عن عائشة. ما هو هذا عروة المفروض يكون انه صحابي. الزبير. عروة بن الزبير صحابي يكون اللي هي بتكون عائشة اخت زوجته خالته ولا اخت زوجته خالته اخت عبد الله بن الزبير ابن اختها لعائشة رضي الله عنها اخت اسماء. نعم. اذا هذا زوج اسماء اللي هي اخت عائشة. عبد الله بن الزبير ابن أختها لستنا عائشة اللي تكنت باسمه لما قالت له كل النساء لهم كنية إلا أنا، فقال تكني باسم ابني أختك اللي هو مين هو؟ عبد الله. فكنية ستنا عائشة أم عبد الله، معروف أم عبد الله. بس عبد الله هذا مين هو؟ عبد الله ابن الزبير. طب إحنا عروة بن الزبير هذا أتوقع أخوه شيخ الله بس هو صحابي مفروض يكون، مفروض يكون صحابي لأنه ممكن يروي صحابي عن صحابي. أخوان معروفة هاي، ممكن يروي صحابي عن صحابي، هذه شغلة معروفة ومرقت معنا كثير أصلاً، مرقت معنا كثير. إذا تقدم واحد منهم موجود بس بدي أدور على مثال. طيب هسمي شوف. طيب وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. قال أبو عيسى إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. قال أبو عيسى ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة. قال باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ما كان يشرب الأشياء كان يشربها. هنا طريقة الشرب. حدثنا أحمد بن منيع ابن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. طبعا هنا صار في خلاف والشيخ الباقي قرأوا في بشوف الناس لما يشرب زمزم بوقف. نقول صح الحديث واردة لكن العلماء قالوا الأصل تشرب وأنت جالس لأنه ورد في الشرب قائما حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما معناه أمر من شرب واقفا أن يستقي لو يعلم الناس النص، بس إنه قال لك هذا الحديث يدل على إشي عظيم فهذا لا يا عمي خلينا اشرب وأنت قاعد. حتى لو ورد أحاديث بالشرب هو واقف لا اشرب وأنت قاعد لأنه في نهي. هو هيك عبر العلماء قال لك شرب واقفا لحاجة لمرض، لانه كان احيانا يعلقوا القربه يحطوها على العمود او يحطوها مكان عالي، موجوده عندنا يعني بعالاتنا كانت موجوده، قربه يحطوها على العمود، فكيف بده يشرب وهو قاعد؟ والكاسات مش زي الان يعني بتقدر تجيب كاسه وتشرب، لا، ف يعني كان يشرب وهو واقف لحاجه معينه. ولما يا شيخ ولما كان يشرب زمزم مش زي الان تجي المي جاهز، يعني كان يروح على البير ويشرب من البير، فحوالين البير ربما كان ما في يعني مكان يجلس فيه كويس او كذا او كذا، فالزبده العلماء قال لك اشرب وانت جالس. واول هذا الحديث اللي كان يشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف ليكون في حاجه معينه، مرض، كبر، الى اخره. تفضل شيخ. البول الشيخ لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال واقفا اسحق انه لا يعني لا ضرش مثلا، هو صار فيها هو صار فيها تفصيل، ولكن خروجه من الخلاف وانت جالس يعني تشبيهها زي الكلام. والمالكيه فصلوا فيها تفصيل فظيع هاي القصه، مش هون موضوعها، اللي بده يرجع للشيخ سعيد الكملي او الكملي بشوف التفصيل. طيب اذا كانت الارض طاهره واذا كانت نجسه، واذا كانت الارض صلبه واذا كانت رخوه سلافه، طب احنا شو نسوي الان بحماماتنا هاي وانت جالس؟ وانت جالس حماماتنا هاي البلاط الصيني اللي برتد غصب عنك ول ول ول، لا وانت جالس. طب ما هو بجوز في غيري كان فايت، خاصة هالصغار خاصة كذا، نظف. وهي مأساتنا اصلا، ليش احنا المشايخ مش باي مكان زي هالناس لاقيه بوسط طريق موقف، احنا ما في عنا الامور هاي. طب شو نسوي؟ نظف بعينك الله، اذا بتنظف بعديك نظف قبليك. يعني بتفوت على حمام عام، بتفوت على حمامكم ممكن ولاد صغار يكون فاتوا، اذا كان عربي عبي هذا ورش فيه وقعد. طب اذا كان فرنجي نبه على الاولاد اللي بده هو واقف شيل الهاي، في قطعه ما هي معروفه كلام سليم، يرفعوا القطعه ولما بده واحد يفوت شو اسمه يحط القطعه. يعني الله شو بدكم تسووا؟ يعني احنا الامر بعرف صعب، واحيانا بتفكر الانسان يقول طب يعني انا زي هالناس بفوت ما بقعد دقيقه يا اخوان بالحمام، اقعد دقيقه. طب يا زلمه يعني ما عملت شيء، طب يا زلمه وين الاداب؟ وين التنزل بالبول؟ ممكن يكون بيصلي، يعني ما يغرك والله يا اخوان يكون هذول نصارى او يكون مسلم بيصلي، لا ممكن يكون بيصلي نفسي هذا امسك اقول له زلمه طب كيف؟ يعني كيف كيف يعني ما لا لازم ساعه بالحمام بشوك لسه شايف احنا يا زلمه يعني باذن الله ماجورين. بعرف ان الامر صعب واحيانا بجوز يعني زي بعض الناس بيصلي. يا عمر خلينا نعرف نسولف يا عمر حالك بدايه صعبه. طيب نسولف. طيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا مبارك عن عاصم الاحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن عبد الملك بن ميسره عن نزال بن سبره قال اتى علي بكوز من ماء وعاء وهو في الرحبه فاخذ منه. الرحبه المكان اسم مكان في الكوفه او قيل هو مكان واسع سمى الرحبه، بنقول احنا مكان رحيب يعني واسع. فاخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه وراسه ثم شرب وهو قائم، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. طبعا هذه النظافه ليست وضوء الشرعي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي عصام عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا اذا شرب ويقول هو امرا واروى، اي اسوغ في الشرب اسوغ في الشرب والري من العطش. يتنفس طبعا في ناس مش يتنفس يشرب يتنفس في الاناء، لا يشرب ويتنفس شوي يشرب ويتنفس يشرب ويتنفس. طبعا هاي علميا بلكي الشباب علمونا اثبتوا انه في له اثر على الكبد وعلى المعده، اذا شرب نفس واحد بسبب مرقرات تليف في الكبد. المهم في دراسات علمية إذا كان راك إذا كان بركض فتنزل المية بدل ما تنزل عن المعدة تنزل على الرئة. يا سلام شيخ حمزة عندك شيء؟ تفضل. والله في كثير أضرار للشرب دفعة واحدة. أحسنت. من هاي العلاقة بالتنفس كمان. كمان. فالأمن بيخوف يا إخوان يعني. يعني هاي لازم تكون يعني إحنا كطلاب علم شرعي لازم يكون عندنا ثقة زي ما أنا شايف الآن القريوتية قاعدين إنه أي شيء أمرنا فيه الإسلام فيه فائدة علمت أو لم تعلم. علمتها ما علمتها في منها فائدة، واي شيء نهاك عنه او يعني قال لك فيه له كذا او ما تشرب مثلا انت كذا او ما تبول الا ما يكون فيه له فائده. نعم شيخ. شيخ هذاك النهار بيعلقوا علي عشان بشرب زيك كل شيء بشرب على السنه السوق. يا سيدي قول لهم على السنه. بتشبه باحب الخلق الى الله الى الله سبحانه وتعالى عليه الصلاه والسلام. هذا لابد منهم هذول لابد منهم. هذول لابد منهم. والله بالشغل بسمع حكي يا شيخ. انسى. نعم شيخ. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس يلا خلاص هي قربنا عن رجزين بن كريب عن ابي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب تنفس مرتين. طبعا هنا لم يحسب الثالثه حسب الثنتين شرب المره الاولى اتنفس بعد المره الثانيه شرب وتنفس ما حسب الاولى فما حسب والا الامر كله ان شاء الله يؤدي لنفس النتيجه. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن جدته كبشه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربه معلقه قائمه. كيف بده يشرب وهو جالس قربه معلقه؟ كيف بده يعني ياخذ هذا ويقعد ويشرب اذا في حاجه؟ طيب فقمت الى فيها فقطعته الى فم القربه وقطعتها من باب البركه. لا يتبرك الا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بس وفي حياته ومستدله ب لما نزل في مماته زي الشعارات كان حاطه سيدنا خالد. يعني الامر اذا كان متاكد منه الامر واضح ماشي. اما اجي على شيخنا وحبيبنا ورئيس الطريقه الفلانيه وطريق الابصر ايش وبعدين ببزقوا بيدين بعض يعني بزق بايده وباخذه وبصير يتمسح فيه شفته وعالم معروف يعني وانا استغربت والله عالم يعني لا يشق له غبار سبحان الله عالم كبير يعني باخذ قال ويصير غريب. الله المستعان. قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت أنصري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثة وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن زيد بن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. شيخ حمزة تفضل. باب ما جاء في تعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا الشيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. سكة أي وعاء يوضع فيه الطيب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. خفيف المحمر طيب الرائحة. نعم شيخ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إخوان كل البسكوت والكيك قدامكم هذا لكم احنا مش بمؤتمر يعني كلوا والما بوك يحطه بجيبته يعطيها لابنه لاخوه لاخ الاخ الاخ. نعم شيخ. قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبد الله بن مسلم عن مسلم بن جندب عن ابيه عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحشري عن وسائد الاشياء اللي احنا متكي عليها شو بنسميها احنا مسند يعني نفسها هي نفسها نعم. عن سفيان عن الجريري عن ابي نضره عن رجل عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طبعا ما ظهر لونه تحت الملابس مش مره ستطلع الان تقول هيها هي اللون بيطلع عادي نقول لا يا حبيبتي مش حبيبتي يعني هاي يعني انه تحت الملابس اذا خرجت اما بالبيت البدايات تسوي الريح وتتعطر وتتغندق وتحط بدايات اما خارج البيت يعني ما يكون له ريح. يعني اليوم غريب والله بسمع الراديو واحد بيحكي الله المستعان. طيب خلينا نكمل كمل كمل شيخ كمل. هو اصلا ما تتعطر بالمره هم صاروا يقولوا بس المزيل العرق عالي اليوم يا زلمه غريب يعني هذا بفصل يعني ما ايش ما تزودي على الشفايف كثير بالحمره يعني ما تشد كثير شويه والمسكار ما تخليها ذنبه

أكحل العينين وليس بأكحل. هسه العينين الكحل بحط عليهم كحل. طب كيف بقول لك أكحل العينين وليس بأكحل؟ كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم إنه رموشه فيه سواد. بتطلع عليه فكروا إنه مكحلن. طب هسه وردت من عادته إنه كان يكتحل. بس مش دائما يعني 24 ساعة الكحل. فلا كان فيه برموشه سواد اللي بتطلع عليه فكر إنه أكحل. الآن إذا ورد مثبت مع منفي في جملة بنقدم المنفي، يعني أكحل العينين وليس بأكحل، بنثبت إيش؟ وليس بأكحل. نعم شيخ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو لهيعة ابن لهيعة عن عبد الله عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزاء أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريق قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة، يعني نفسه الجنة، لكن هذا من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم، مش أنا أول واحد يدخل الجنة، لا. نعم. وآخر رجل يخرج من النار. نعم. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه. لا. عفوا. فيقال. هذا معنى التجويد. إذا كان حرف الثالث مضموم. فيقال. ابدأ من عنده يا رجل. ثالث الحرف مضموم. أعرضوا. همس الوصل إيش؟ إيش ماله؟ وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. الثالث مضموم، همز الوصل بكسرها ولا بضمها؟ ايش هي الهمزة؟ أكيد اسجدوا ولا اسجدوا؟ اسجدوا. شو؟ اسجدوا. أو اسجدوا. تمام. يعني الثالث مضموم هون كذلك. أعرضوا. الثالث ايش لما؟ اعرضوا. خلاص تمام، مش واصل يا شيخ، مش واصل. انا والله كنت مضمون. لا والله انا مضمون. انا بكره مضمون والله، حك عليه خلاص دغلس. صح. يرضى عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها. نعم. فيقال له الله يعين. نعم. فيقال له عملت يوم كذا وكذا وكيف عملت يوم كذا وكذا كذا. الله سبحانه وتعالى عملت العبد عملت. مش مركز، انا مش شايف، مش مشكلة. نفس الموضوع. لا مشكلة. وهو مقر ولا ينكر، وهو مشفق. وهو مقر لا ينكر. لا ينكر، وهو مشفق من كبارها. فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول إن لي ذنوبا ما أراها ها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده. سبحان الله، سبحانه وتعالى أعلم بذنوبه جميعها، لكن غفر له. وهذا استشعار بفضل الله تعالى ورحمته. نعم شيخ. شيخ يتذكر بصلاة النبي 8 من الجمعة. لازم. احنا قلنا بأول مجلس، احنا الآن بليلة الجمعة، ومن احدى مقاصد هذا المجلس بهذا الوقت الصعب على معظمنا انه عشان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ناخذ الأجر شو مضاعف. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو وقال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحكة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو وقال حدثنا زائدة عن عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم، يعني ما منعني الدخول عليه، كان دائما يأذن لي، وهذا دليل محبة. نعم شيخ. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عن عبيدة السلماني، مش السلام، السلم، السلماني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفة فيقال له انطلق فأدخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم. يعني شو كانت رغباتك في ذلك الزمان وأمانيك وهو نعم؟ فيقال له تمنى، فيقال له تمنى، قال فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول تسخر بي وأنت وأنت الملك، وأنت الملك. طبعا هنا من هول الكرم، ليس المعنى المقصود، يعني دليله اللي ضيع الراحلة في الصحراء وجدها قال يا رب أنت عبدي وأنا ربك، يعني من هول الفرحة أخطأ، وهنا من هول الكرم، ولكن لا يقال لجناب الله تعالى هذا الكلام، لكن من هول الكرم إنه يعني ابتهزأ به، لأنه رأى كرم هائل جدا، مش اللي اتمناه بس، وأضعاف ذلك. نعم شيخ تفضل. شيخ عندي غلط محطوط على الملك، حاطين سكون وفتح مع بعض. صح صح دخلين بعض. صح، بس هو الخط نفسه هيك اللام والميم المفتوح. حسن أراد حاطينها. نعم. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. حاضر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. مقرنين أي مطيقين. تخيل أنت بحجمك تقود جمل اللي بس لو نفخ عليك أو يعني ضربك بكف رجله بطيرك بفعصك فعص. شو يعني مقرنين؟ يعني مطيقين، يعني إحنا ما كنا قادرين يعني نسخر هذه الحيوانات في خدمتنا لولا أن الله سبحانه وتعالى فضل علينا بها. ولا أنت تخيل الخيل لو ضربت واحدة برجلها بالطيرة، في صورة فيديو حلو هيك راح يجيك واحد تضربه بالطير وتصير شمر، شفته؟ يلا كبان ظهر. أيوة. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله الثلاثة والله أكبر الثلاثة، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا غيرك. لا غيره، إنه لا يغفر الذنوب غيره، مش إلا غيره، كيف يصير عنه مشكلة؟ لا يغفر الذنوب غيره. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعيد قال بن سعد قال قال سعد وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف كان؟ قال كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه. طبعا الترس اللي كان يتقي فيه المحارب السهام والسيوف، ترس الدر بصير يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله فضحك. انقلب الرجل انقلب على قفاه، شال برجله أي رفعه، مات جابه بالجبهة السهم. نعم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه حتى قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.